وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام مزكا من ربه جل في علاه قبل أن يزكيه المزكون ويثني عليه المثنون. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الشهادة الثانية بعد الشهادة بالألوهية لله سبحانه وتعالى، فقرر الله اسمه باسم رسوله، وهذا هو الشرف العظيم. حتى قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا تذكر معي. الله قد أنزله المنزلة اللائقة به عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله عليه ومدحه وزكاه ونزهه، فقالوا: إنك لعلى خلق عظيم. فمدح الله خلقه ومنهجه وسيرته الجميلة وأخلاقه الجميلة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تتبع هذا النبي المعصوم بأبيه وأمه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مشكلة المسلمين الآن أن التربية الإسلامية في بعض نواحيها تهمش هذه السيرة المجيدة، أو تقراها مبتورة أو ناقصة أو مشوهة، أو لا تصل إلى قلب القارئ، ويعظم عندهم غير الرسول عليه الصلاة والسلام. سيرة محمد عليه الصلاة والسلام هي السيرة الإنسان العظيم الكامل المجيد الذي اصطفاه الله وجعله إماما للناس. إذا لم نعلم أبناءنا وبناتنا سيرة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فلا خير فينا، وقد قصرنا في واجب الرسالة والدعوة المحمدية. وإني أكل ما وصل إليه أبناؤنا من جهل بسيرته صلى الله عليه وسلم وبهديه السيرة التفصيلية، إلى عجزنا العلمي والإعلامي عن إيصال رسالته صلى الله عليه وسلم وإرسال وتوضيح ما كان عليه شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام من سجاء حميدة. سبحان الله، القرآن يقرأ صباح مساء، وسيرته صلى الله عليه وسلم تتلى، ومعلوم أنها لا تقبل صلاة العبد حتى تكون على سنة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولا حجه ولا صيامه ولا ذكره ولا عبادته. فلماذا لا نطلع، وهذا وجوب علينا، على سيرة هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة، فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قد تواترت مكارمه في الناس، ويكفي ثناء أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه حتى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيكفي فخر صلى الله عليه وسلم أن ربه رضيه واختاره واجتباه واصطفاه. لكن أتساءل إلى متى نبقى في جهل بسيرته صلى الله عليه وسلم وبسنته، أو نبقى ننتظر أن يقرر علينا مادة لنقدمها في الامتحان، مع العلم أن عبادة المسلم مرتبطة بهذا الإمام المعصوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنت نور العين سيد الدارين. أنت نور العين سيد الدارين، هادي الثقالين في طريق الله. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. لابد أن ترتبط في كل لحظة وفي كل ساعة وفي ليلك وفي نهارك وفي عبادتك وفي قيامك وفي قعودك وفي سلمك وفي حربك لمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى أبو الحسن الندوي رحمه الله يقول: إن محمد صلى الله عليه وسلم سوف تجد أمامك في كل مرحم منح الحياة، فإن كنت تاجرا فقد تاجر صلى الله عليه وسلم، وإن كنت فقيرا فقد مر بالفقر، وإن اغتنيت فقد اغتنى بعد الفتوح عليه الصلاة والسلام، وإن كنت رب أسرة فكان رب أسرة، وإن كنت ملكا أو إمام أو إماما أو مسؤولا عن دولة أو رئيسا فقد كان صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن الدولة، وكان قائد الحرب صلى الله عليه وسلم، وكان الخطيب، وكان المفتي، وكان المشرع، وكان عليه الصلاة والسلام مصلح بين الناس، وكان الداعية، وكان الواعظ. فدعونا أيها الإخوة نعود عودة صادقة، ربما يعني لعل عثبك محمودا عواقبه، فربما صحت الأجسام العللي. يعني هل ننتظر هزات أخرى واستهزاءات أخرى وسخريات أخرى، وتساءل عن هذا العالم الإسلامي الجثة الهامدة المليار 200 مليون لا يهز لهم حراك. ونبي الرحمة والملحمة والهداية الربانية والعناية الإلهية يتعرض الأذى فديناه بالأرواح صلى الله عليه وسلم بهذه السخرية. والله لو تعرض أحد الحكام لهذا الأمر لقامت الدنيا ولم تقعد، أو أحد الساسة، فكيف سيد الخلق الذي الله سبحانه وتعالى زكاه وطهره وجعله أعدل إنسان وأحب إنسان وأكرم إنسان؟ فنحن بحاجة إلى صحو الضمير، ونحن بحاجة إلى مراجعة نفس مع محمد صلى الله عليه وسلم. نورك الوضاء فجر كل رجاء، نورك الوضاء فجر كل رجاء، كاشف الظلماء عن عباد الله. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.